السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب العياب. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن عمران بن ظبيان عن أبي تحيى حكيم بن سعد قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا وأمورا متماحلة ردحا. قوله رحمه الله: باب العياب. العياب هو الذي ينقل العيوب التي يراها أو يسمعها أو يتصيدها في الناس، فيلتقطها لينقلها، بحيث يكون في نقله للعيوب إذاعة للفتنة وبذرا للفساد ونشرا للشر. أورد المصنف رحمه الله هذا الأثر العظيم عن علي رضي الله عنه، وهو مفيد للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا، وهو أثر يكتب بماء الذهب من نفاسته وعظم فائدته ونفعه. فرضي الله عنه يحذر أهل الفضل وأهل النبل والاستقامة والخير، ومن كانوا حريصين على البعد عن الشر والفساد، من أمور ثلاثة. الأمر الأول عدم العجلة، وحث على لزوم الأناة، وذلك في قوله: لا تكون عجلا، من العجلة، والمعنى: لا تكن مستعجلا مندفعا، بل كن دائما متريثا متئدا متصفا بالتؤدة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خيرا من أن تكون رأسا في الشر. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. وكما قيل: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. فالعجلة يكون معها الزلل، والأناة والتؤدة والرفق والتريث لا تأتي إلا بخير. وكثيرا ما يقع الإنسان في مشكلات عظيمة بسبب اندفاعه وتعجله، ولهذا نصح علي رضي الله عنه بهذه النصيحة العظيمة. وأحيانا يلاحظ بسبب الاندفاع والعجلة في بعض الأمور التي تمس الأمة والمجتمع، أن بعض المتسرعين قد يبادر للفتوى بسرعة وعجلة تضر بالناس، بينما لو عرضت على أكابر أهل العلم لتريثوا وتشاوروا وتباحثوا ثم أصدروا الفتوى بعد التريث والتبين. الأمر الثاني قوله: مذايع، جمع مذياع. والمذياع هو الذي ينقل الكلام وكل ما يسمعه ويذيعه ويصبح بوقا. قد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فالمذايع هم الذين يذيعون الكلام ويشيعون الفاحشة وينقلون الحديث دون تمهل أو سؤال لأهل العلم. قد قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وهذا فيه تنبيه على أمر يمس أمن الأمة، فإن نقل مثل هذا الكلام وإذاعته في المجتمع لا يترتب عليه إلا الشر. لذلك ليس كل ما يسمعه الإنسان من الأخبار يصلح أن ينقله في المجالس. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي من الأمور التي تمس أمن الأمة ومصالح الناس عموما. ومعنى أذاعوا به أي نشره بين الناس. قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي لو رد الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته أو إلى العلماء في كل زمان وسئلوا عنه لتحققت السلامة، فالعلماء وأهل البصيرة والدراية هم الذين يرجع إليهم ويعول على كلامهم، وهذا تأديب من الله لعباده فيما ينبغي لهم فعله في مثل هذا المقام. الأمر الثالث قوله بدرا، أي لا تكونوا بدرا، والبدر هم الذين يبذرون الفتن بين الناس ويؤججونها بحيث تشتعل الفتنة في المجتمع وبين الناس. ومن بدر الفتنة إذاعة الكلام وإلقاؤه على أواهنه دون التأمل هل يفيد الناس أو يضرهم، وهل ينتشر الشر في المجتمعات إلا من خلال هؤلاء المذايع. وكان المذايع قديما أفرادا يجولون بين الناس يقولون سمعتم كذا، بلغكم كذا، بينما المذايع الآن وجدوا منافذ وسبلا لإذاعة الشر أوسع من ذي قبل من خلال وسائل الاتصال الحديثة، كفى الله المؤمنين شرهم. قوله فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا وأمورا متماحلة الردح، قوله مكلحا أي يكلح الناس لشدته، يقال كلح الرجل وأكلحه الهم. وقوله مبلحا يقال بلح الرجل إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر أن يتحرك، والمعنى أنه سيأتي وراءكم فتن شديدة ثقيلة وطأتها على الناس. وأمورا متماحلة أي طويلة، ردحا أي ثقيلة، والمعنى إن أمامكم فتنا وبلاء وأمورا ثقيلة شديدة وربما تطول في بعض الوقت، وهي شديدة على الناس ومتعبة لهم، فإذا اشربت هذه الفتن وبرز هذا البلاء فالواجب على الناصح لنفسه وأمته أن يتحلى بهذه الأوصاف، أن لا يكون من أهل العجلة ولا من المذايع ولا من بذرة الفتن. فهي وصية من أنفع الوصايا فيما يتعلق بالفتن واتقائها، ينبغي أن تكون في قلب كل مسلم، فإذا سمع أمورا ولا سيما الأمور التي تمس مصالح الأمة وأمنها ألا يستعجل، بل عليه أن يتئد وألا يكون مذياعا ولا باذرا للفساد والشر بين الناس. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك. قوله إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك، أي إذا حدثتك نفسك يوما أن تذكر عيوب أحد أصحابك وإخوانك فاذكر عيوب نفسك وقل لها يا نفس كم فيك من العيوب وكم فيك من الأخطاء وكم فيك من المخالفات. قيل للربيع بن خثيم ما نراك تعيب أحدا ولا تذمه، قال ما أنا عن نفسي براض فأتفرغ من ذمها إلى ذم الناس، إن الناس خاف الله في ذنوب الناس وأمنوه على ذنوبهم. وأما كلام أئمة الحديث عن الرواة فلان ضعيف فلان وضاع فلان مختلط فلان واهي الحديث ونحو ذلك، فليس الغرض منه عيب الناس أو الوقيعة فيهم، وإنما الغرض منه حماية السنة وتمييز الصحيح من الضعيف والموضوع. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا بشر قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبو مودود عن زيد مولى قيس الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم قال لا يطعن بعضكم على بعض. هذا الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو في تفسير قول الله تبارك وتعالى ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يعب بعضكم على بعض، واللمز بالقول والهمز بالفعل، وكلاهما منهي عنه محرم متوعد عليه بالنار، كما قال الله تعالى ويل لكل همزة لمزة. وسمى الأخ المؤمن نفسا لأخيه لأن المؤمنين ينبغي أن يكون هكذا حالهم كالجسد الواحد، ولأنه إذا همز غيره أوجب لغيره أن يهمزه فيكون هو المتسبب لذلك. فهذه الآية مثل قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا لأن المؤمنين كنفس واحدة، فكأنه بقتل أخيه قاتل نفسه. وكقوله تعالى فسلموا على أنفسكم، أي ليسلم بعضكم على بعض. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال أخبرنا داود عن عامر قال حدثني أبو جبيرة بن الضحاك حدثنا أبو جبيرة بن الضحاك رضي الله عنه قال فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب، قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان، فيقولون يا رسول الله إنه يغضب منه. قوله رضي الله عنه فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا ينبز بعضكم بعضا بالألقاب التي يبغضها ويكره أن يلقب بها وأن تذكر علما عليه، أو يكره أن يدعى وينادى بها. وقد جرت العادة في كثير من المجتمعات أن يلقب الإنسان بلقب أو ينبزوه بنبز لموقف ما أو لحدث معين، وأحيانا يكون للشخص الواحد أكثر من لقب أو أكثر من نبز ينبز به. ولهذا قال هنا قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان، أي اسمه الذي سماه أبوه والنبز الذي ينبز به أو اللقب الذي يلقب به. وجاء في بعض روايات الحديث إلا وله اسمان أو ثلاثة، رواه أبو داود والترمذي، أي اسمه الذي سماه أبوه والألقاب التي تطلق عليه. وكثير من الألقاب يكرهها من تطلق عليه ولا يرضاها. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان هذا الأمر منتشرا في بني سلمة، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان، فقالوا يا رسول الله إنه يغضب منه، أي نبهوه صلى الله عليه وسلم أن هذا نبز وليس اسما، لأن الإنسان لا يغضب من اسمه وإنما يغضب من النبز واللقب الذي يطلق عليه ولا يرضاه. ولهذا جاء في بعض روايات هذا الحديث عند ابن ماجة والإمام أحمد قال فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب، أي في بني سلمة. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيبقى الأمر حكما عاما في كل وقت. فإذا أطلق على الإنسان لقب وهو يكرهه ولا يرضى أن يلقب به فإنه لا يحل أن ينادى أو يدعى به، ومن ناداه به أثم وفعل أمرا يغضب الله ووقع في أمر حرمه الله عز وجل ونهى عنه. أما إذا أطلق على الإنسان اللقب على جهة التعريف به لا على جهة عيبه والوقيعة فيه، وليس نبزا له أو تهكما به كطول الإنسان أو عرجه أو عموشة بصره أو عماه ونحو ذلك، فلا بأس بذلك ولا مانع منه. سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله عن الرجل يقول حميد الطويل حميد الأعرج، فقال إذا أراد صفته ولم يرد عيبه فلا بأس. وسئل الإمام أحمد عن الرجل يعرف بلقبه، قال إذا لم يعرف إلا به جاز، ولذلك كان في المحدثين من لا يعرف إلا بلقبه لاشتهاره به، فيكون ذكره ليس على وجه النبز والوقيعة وإنما هو وصف عرف به لا يكاد يتميز إلا إذا ذكر به، فإذا ذكر به عرف رأسا، فيكون الذكر له هنا للتعريف لا للنبز. ولهذا ألف بعض العلماء كتبا في الألقاب، ومنهم الحافظ ابن حجر، فمن مصنفاته نزهة الألباب في معرفة الألقاب.